إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، المرة السابقة كنا تكلمنا في كتاب الدعاء، وتكلمنا على أنواع الدعاء الثلاثة: دعاء المسألة، ودعاء العبادة، ودعاء الثناء. وقلنا أن أعظم أنواع الدعاء هو دعاء الثناء، الذي يبدأ بثناء على الله عز وجل، والذكر نفسه دعاء. ففي الحديث أحاديث صحيحة، منها حديث دعاء الكرب، وتجد في دعاء الكرب أن كله عبارة عن ذكر: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فهذا عبارة عن ثناء على الله عز وجل، ومع ذلك سمي في الحديث دعاء الكرب ودعاء يونس، كما في الحديث الصحيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأعظم أنواع الدعاء هي الثناء على الله عز وجل. وكذلك إذا تدبرنا الأحاديث التي فيها، مثل حديث سيد الاستغفار مثلا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم بعد ذلك يدعو فيقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. وكذلك الدعاء الآخر برضو وكذلك الدعاء الآخر: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك يقول: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل، وسمي دعاء لأن هذا أعظم أنواع الدعاء، أن تدخل على الله عز وجل بالثناء عليه. وكذلك الدعاء الآخر: أمسينا أو أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول: اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما في بعدها، إلى آخر الحديث. وأول ذلك وقبل كل ذلك سورة الفاتحة، هي نفسها سماها في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. سماها صلاة، وهي الدعاء. فيقول: إذا قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، حمدني عبدي. ثم يقول: ولعبدي ما سأل. لكن المهم أن بدأ فيه بالثناء، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فالشاهد أن أعظم أنواع الأدعية التي وردت في الشرع بأنها من الدعاء المستجاب، سواء سيد الاستغفار أو غيره، كلها تبدأ بالثناء على الله عز وجل. قس على ذلك تدبر بقية الأدعية، الأدعية التي هي من جوامع الكلم، هتجدها تبدأ بثناء على الله عز وجل. يبقى أعظم أنواع الدعاء هو الثناء على الله عز وجل. طيب، وأيضا بعد أن قلنا الأنواع الثلاثة التي ينقسم إليها الدعاء، نتكلم عن أشياء تتعلق بالدعاء. فعندنا حديثان أساسيان في هذا الباب. الحديث الأول هو الحديث العاشر اللي أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم أو من الأربعين النووية، إن كان يعني دي اسمها أو اسمها. يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هناك فرق في الدعاء. لازم الإنسان حينما يدعو يتحلى بأشياء. أوضح هذا الحديث أن الرجل يتخذ الدعاء كعبادة، لأن احنا قلنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فإذن الدعاء هو العبادة، وما دامت أنها عبادة يبقى يجب أن يدخل الإنسان بخشوع وخضوع وتذلل لله عز وجل. والحديث بيوضح هذا، أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يبقى من آداب الدعاء أو من مظان استجابة الدعاء إيه؟ اللي هو أن يمد يديه وأن يلح في الدعاء: يا رب يا رب، يعني هذا من الإلحاح في الدعاء. ثم ذكر الرجل إن كيف يستجاب له وعنده موانع الدعاء. هناك موانع للدعاء، كما ورد في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب له، يعني دي من موانع استجابة الدعاء. وكذلك من موانع استجابة الدعاء أن يتعجل الإنسان، يستعجل الإنسان. قيل: وكيف يتعجل؟ يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. الإنسان يظل يدعو يدعو يدعو ربه سبحانه وتعالى، ثم يأتي الشيطان فيقول: أنت تدعو منذ كذا وكذا وكذا من الوقت ولم يستجب لك، فلست أهلا لكي يستجاب لك، فيترك الدعاء. فهنا يبقى دخل إليه الشيطان أن أيسه من رحمة الله عز وجل. والإنسان منهي عن اليأس من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان منهي عن اليأس من رحمة الله، فيدخل الشيطان من هذا الاتجاه إن إيه؟ أنك قد دعوت فلم يستجب لك، فيقطعه ويمنعه عن الدعاء. والدعاء عبادة، فلما منعه وقطعه ومنعه عن الدعاء منع عن نفسه خير كثير فلا يستجاب له. يبقى إذن العجلة والاستعجال في الدعاء هو أن يقول الإنسان: دعوت فلم يستجب لي، فيسكت ويترك الدعاء، وهذا هو الذي يريده منه الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، يبقى إذن الإنسان لا يمل ولا يترك الدعاء أبدا، لكن مع كونه يستغني لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قطيعة الرحم هي من الإثم، لكن ده تنصيص بعد تعميم، تنصيص بعد. أخذنا من النبيين ميثاقهم، بعدين قال إيه؟ ومنك ومن نوح. يبقى ده تخصيص بعد تعميم: قل من كان عدوا لله وملائكته وإيه وجبريل وميكال تخصيص بعد تعميم أو تعميم بعد تخصيص كما في آيات أخرى، وهذا للأهمية. فلما يقول في الدعاء ما لم يدعو بإثم ويخص منها قطيعة الرحم، لأن من أعظم أنواع الإثم قطيعة الرحم، أن يقطع رحمه، فهذا لا يستجاب له. يبقى لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يتعجل في الدعاء، وكذلك يكون متحليا بما لا يباعد بينه وبين ربه، فيكون أمره كله من الحلال. يبقى الدعاء نفسه يبقى دعاء طاعة، وهيئته نفسها لا يتلبس بمعصية، لا يكون متلبسا بمعصية، يعني لا يكون على معصية فيدعو الله عز وجل، لا يتلبس بمعصية فيدعو الله عز وجل، فهذا من موانع الدعاء، يكون متلبسا بمعصية في ملبسه أو متلبسا بمعصية في مطعمه أو في مشربه، فيكون هذا من موانع الدعاء. صحيح قد يرد يعني ورد في القرآن يعني والسنة، قد يرد أن الله عز وجل يستجيب للكافر، نعم ده صحيح، إما بنص عام كقوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أو بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد يرد أيضا في الحديث إن الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم، وفي رواية ولو كانت من كافر، أي يستجيب دعوة المظلوم ولو كان صاحبها كافرا. نعم ده صحيح أن الله عز وجل يستجيب لدعاء الكافر، لكن سبحانه وتعالى يستجيب لأنه مضطر، لأن صاحبها مضطر يعني صاحب حق يعني صاحب مظلمة يعني في ورطة، وكذلك يستجيب سبحانه وتعالى إن شاء. فإذا لا تعارض بين الاثنين، لا تعارض أن يستجيب الله عز وجل للمضطر بصرف النظر عن كونه مسلما كان أو كافرا. طبعا كافرا ده أبو المعاصي، ده بقى مش مطعمه حرام وملبسه حرام، ده هو نفسه كله حرام، ومع ذلك قد يستجيب لأنه مضطر. أما في الأوقات العادية فلا يستجيب له سبحانه وتعالى، لأنه متلبس بما يمنع من قبول دعائه. طيب يبقى إذن الحديث يضرب أو يبين موانع الدعاء ويبين آداب الدعاء من رفع اليدين والبدء بالثناء على الله عز وجل والإلحاح في الدعاء والبعد عن كل ما يمنع من قبول الدعاء، أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يكون هو متلبسا بمعصية. طيب علي صوت. بدون نية عقوبة له أنه الدعاء، إحنا قلنا الدعاء هو العبادة صح؟ الدعاء هو العبادة، ولا يتصور ولا يتقبل من إنسان إن هو يعبد ربه وهو غير متهيئ بهذا، يعني ده أقرب ما يكون إلى كونه يستهزئ، لأنه هو لله المثل الأعلى، لا يتصور أن يفعل هذا مع عظيم من أهل الدنيا صح؟ هل يتصور أنه يدخل على عظيم من أهل الدنيا ولله المثل الأعلى يكلمه وهو في حالة نوم أو في حالة عدم استعداد أو في ملابس رثة أو غير ذلك؟ ولله المثل الأعلى طبعا سبحانه وتعالى، فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكلمه العبد أو أن يتضرع إليه العبد وهو من قلب غافل لاهن. في الأحاديث أن الدعاء بقلب غافل لاهن من موانع قبول الدعاء، فما بالك إن كان نائما؟ فإن كان نائما هذا من العقوبة بالضد، يعني عقوبة ضد ما يريد، يعني هو يريد أن يتقرب لكنه أساء في التقرب فيعاقب لأجل هذا. وكذلك الذين في الحديث النهي عن أن يدعو على أبنائهم لئلا يقابلوا ساعة إجابة، فهذا من العقوبة، من العقوبة لهم بضد ما يريدون، وهذا حث وإلزام لهم على أن يقوموا بهذه العبادة حق قيامها. فما تيجي تدعو على ابنها أو تدعو، لازم الإنسان يعلم أن هذه عبادة فينضبط بضوابط العبادة، فعشان كده هو بيعاقب سواء هنا أو سواء هنا، يعاقب لأنه لم يأتي العبادة كما أمره الله عز وجل. نعم صحيح، مين اللي لعب إيه؟ الوالد. أي والله نعليك، يبقى نهي عن هذا صح، فلما يفعل هذا يعاقب بقصد هذا، يعاقب بقصد هذا، يعني يعاقب. هو لو قال اللهم امنع عن فلان كذا، أو اللهم مثلا أصب فلانا بمرض، أو أصب فلانا بعجز، فهنا ربنا لا يستجيب له في فلان هذا، لكن هو يستجيب له في ابنه عقوبة له. لكن لو هو استجاب له في غيره، فين العقوبة؟ مفيش عقوبة صح؟ لأن هو ما بيدعو، لما بيدعو قلنا أن الدعاء مدام الدعاء هو العبادة، يبقى لازم يأخذ كل شروط العبادة من التوجه إلى الله عز وجل، ومن أن الإنسان يعد كلماته عبادة، بيؤدي عبادة زي ما بيؤدي صلاة. فلما هو يستهين بهذا فيستخدم هذه العبادة في الإساءة للغير، فلا يستجيب له ربه، لكن يستجيب له في ابنه عقوبة له، يعني زيادة حسرة له، عشان كده خصص بابنه لكن ما قالش في حد تاني. نعم. لا، بيتعارى من الليل فيدعو اللي هو الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو استجيب له، ده تعارى من الليل وبيدعو دعاء المنتبه، تعارى من الليل ما فيهاش ما يدل على أنه غير منتبه أو أنه نايم، ما يهمش ملابسه ما فيهاش حاجة، هو الحديث منع أن يكون مطعمه حرام وملبسه حرام، مش ثيابه فيها نجاسة أو غير نجاسة، كونه فيها نجاسة أو غير نجاسة ده لا يمنع من قبول الدعاء، ده لا يمنع من قبول الدعاء، لأن النجاسة مأمور الإنسان بإزالتها حال قيامه إلى الصلاة. طيب، ده الدعاء، ده الحديث المهم الأول اللي هو في حديث رقم 10 في جامع العلوم والحكم، والحديث الآخر الحديث 42 من جامع العلوم والحكم. الحديث 42 على فكرة هو ده يبقى نهاية الأحاديث النووية، 40 النووية بتاعت الإمام النووي رحمة الله عليه، هي مش 40، هي 42، آخرهم هذا الحديث، آخرهم هذا الحديث، وزاد ابن رجب بقية الإيه، بقية 50 حديث، هشتغلين بالكم بس. آخر حديث ختم به اللي هو حديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، الحديث اللي فات احنا قلنا تخريجه صح، ده في مسلم، مسلم طبعا الترمذي واحمد، لكن مسلم الاصل. الحديث الرقم 42 عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني، ثلاث اشياء في هذا الدعاء، في هذا الحديث ثلاث اشياء، وحديث حسن لغيره لكن يشهد لأجزائه ويشهد لمقاطع أدلة ونصوص أخرى كثيرة. فهو يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يبقى في الحديث أن الله عز وجل جعل الدعاء والرجاء، وهذا فيه إشارة إلى الإلحاح الشديد من العبد، دعوتني يعني طلب واستغفر وأثنى على الله عز وجل، ورجوتني فيه معنى الإلحاح وتكرار الطلب، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طبعا هنا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان منك إيه؟ منك إن أنت بتذنب فتدعو وتتوب، تذنب وتدعو وتتوب، تذنب وتدعو وتتوب. محدش يفهم من الحديث أنها إباحة فعل المعاصي، وإلا يبترك الجزء الأول من الحديث، يقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إيه منك؟ إنه هو يدعو ويستغفر، وأصدي يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر، كما في الحديث الآخر في المرة الثالثة يقول قد غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك من هذه الهيئة، أنه كلما أخطأ عرف أن له ربا وأنه يغفر الذنوب وأنه ستر عليه فيرجع فيندم. ليه؟ عشان الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا يطمع في إيه؟ في أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه وإن لم يتب. يبقى هو دائما يفعل الذنب نعم، لكن دائما يرجع ويستغفر ويتوب، وهذا حال طبعا حال عظيمة جدا أن كل إنسان قلبه حي دائما كلما أخطأ واستغفر تاب. لكن لا يتصور عشان ما حدش يفهم خطأ أنه حال أن يستغفر ويتوب ينوي أن يعود للمعصية مرة ثانية، وإلا ده يبقى إيه؟ مصر. لأن الآية تقول الذين إن يغفر الذنوب جميعا، آية سورة آل عمران، ولم يصروا على ما فعلوا قبلها. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى هنا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم مع كونهم لم يصروا على ما فعلوا. فإذا كان الإنسان يظن أن معنى الأحاديث دي أنه بيستغفر ويتوب فقط بلسانه وهو ينوي أن يرجع، يبقى ده إنسان غافل يضحك على نفسه، لأن الآية هنا اشترطت أنه لا يصر، وكونه يكن في نفسه أو ينوي أن يرجع مرة ثانية إلى هذه المعصية أو ألا يتوب فهذا إصرار مانع من القبول. يبقى إذن إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ما كان منك من كونك تخطئ فتستغفر وتتوب، وحال توبتي يتلبس بما قلناه من كوني على طاعة من مطعم ومشرب وملبس وحرق، ومن كونه لا ينوي أن يعود لهذه المعاصي مرة ثانية. بل أول درجات التوبة إيه؟ الندم. أول درجات التوبة الندم، أن يندم. يبقى في استغفار وفي توبة، استغفار وأن يقول أستغفر الله، والتوبة وأن يعزم على إيه؟ ألا يعود أو يمنع نفسه من الإصرار. يبقى كده استغفر ربه وتاب إليه سبحانه وتعالى. يبقى ده الشق الأول من الحديث، هنرجع له تاني. والشق الثاني من الحديث، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يبقى برضو ده كأنه تفسير لما مضى، إن لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفر ربه سبحانه وتعالى غفر الله له ذنبه. والثالث، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هنا لأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عشان الإنسان يتخلى عن الشرك، ومن أعظم أنواع الشرك الشرك الخفي اللي هو الرياء، ومن أعظم أنواع الشرك أن تجعل الله ندا وقد خلقك سبحانه وتعالى، ومن أعظم أنواع الشرك أن تترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل. فلو تصورنا أن إنسانا بهذا الدين وبهذا الخلق يبقى هيكون أنواع المعاصي اللي بيقع فيها إيه؟ أشياء أقل من هذا بكثير، وتوحيده ودينه يدفعه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لو لم يتب لكان على خطر في أن يعذبه الله عز وجل. طيب، ويؤيد الحديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني. يعني إذن الثلاث حاجات اللي فاتوا دول معناهم أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل على حسب ما تقبل على ربك بنشاط وإقبال وهمة، على حسب ما يجازيك الله عز وجل جزاء فعلك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أرجى آية في القرآن: قل كل يعمل على إيه؟ على شاكلته. فرب العز سبحانه وتعالى الكريم المتعال الذي عنده خزائن كل شيء، ما شاكلته وما الذي يظن به؟ أنه غفار للذنوب، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فده الظن برب السماوات والأرض، هذا هو على شاكلته، أي على ما يليق به. فالذي يليق برب العزة هو هذا. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، لقيته بقرابها مغفرة. ما حدش يظن كما يظن بعض الجهلة أن هذا الحديث دعوة لعمل المعاصي، وأن أنت كلما تكثر من معاصي أكثر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يقابلك بالحسنات أكبر. ده عكس طبعا الكتاب والسنة، وعكس النصوص الكثيرة التي تأمر بالاستغفار والتوبة، وعكس النصوص الكثيرة التي تبين عاقبة المعصية، وعكس النصوص الكثيرة التي تبين سوء خاتمة أهل المعاصي. لكن من أتاني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا، بشرط ألا يشرك، وعشان هو يصل لدرجة ألا يشرك بي شيئا حتى في نواياه، حتى في الشرك الخفي، فده حري به أن يكون دائما خائف من إيه؟ خائف من معاصيه، خائف من أن يهلك بسبب معصيه. والخوف هذا نفسه، الخوف هذا والندم هذا من مكفرات الذنوب. يعني يكون الإنسان دائما خائف إن هو هيهلك وإن هو هيضيع بسبب ما عمل من المعاصي. لكن الحديث لا ينفي أن صاحب هذا القلب، لو افترضنا أن الإنسان موحد بهذه الطريقة لا يشرك به شيئا، ده هيكون إنسان دائما خائف، مش إنسان متجرئ على المعاصي أو غير خائف. مش هيتصور من كان توحيده هكذا أنه لا يعزم على التوبة، أو يتصور ممن كان هكذا أنه يصر على المعصية، بل هو خائف وجل من أن إيه؟ من أن يؤاخذ بمعاصيه هذه. طيب، وكذلك في الحديث لا ينفي أن صاحبها قد تاب، أن صاحبها قد تاب، لكن ممن يخاف إذن؟ لو سأل سائل مدام هو تاب فأين هي الخطايا؟ نعم، لأنه ممكن كما سمعنا ممكن يتوب توبة غير صحيحة، صح؟ ممكن يتوب توبة وهو غافل، ممكن يتوب توبة هي من الضعف بما لا يصل لتكفير هذا الذنب، فهو ليس معه يقين وليس معه ما يجعله مطمئن من أن توبته أو ندمه أو عدم إصراره على المعصية أو غير ذلك، كل هذه الأشياء تكون مكفرات لذنوبه، ليس معه ما يطمئنه فهو دائما خائف على نفسه، خائف من فعل المعاصي التي فعلها. طيب، احنا قلنا الدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطي، لأن كما في الحديث كما قلنا من قبل أن الدعاء يستجاب للعبد بإحدى ثلاثة أشياء: إما يستجاب له بما سأله، أو يدفع عنه من الشر بمثله، أو أن يدخر له هذا يوم القيامة. فالدعاء سبب مقتضي، سبب، لكن مع هذا السبب لازم يكون فيه إيه؟ شروط أخرى زي اللي اتكلمنا عليها، صح؟ يعني الدعاء سبب للإجابة وسبب لرفع البلاء، نعم، بشرط إيه؟ بشرط أن يكون الدعاء بالشروط التي تكلمنا على بعضها، صح؟ بسبب أن ألا يكون صاحبه متلبس أو مصر أو ناويا ألا يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك الدعاء فيه استغفار وفيه توبة وفيه إنابة قبل أن يطلب الإنسان من ربه، يعني إيه؟ يتخلص مما هو فيه، ثم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه أو أن يعفو عنه. فالدعاء سبب، لكن لازم يكون فيه شروط أخرى مع الدعاء حتى يكون إيه؟ مجموع هذا يقتضي الإجابة. وكذلك مع الشروط، يبقى فيه شروط وينبغي أن تنتفي موانع، كأن يدعو إيه؟ بإثم أو قطيعة رحم أو يكون متلبسا بمعصية. طيب، مع أن أعظم أنواع الدعاء، نعم، دعاء الظالم، طبعا يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما في الحديث، فإن الله عز وجل يرفعها ويقول: عزتي وجلالي لا أستجيبن لك. فالله عز وجل يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويستجيب لهذا المظلوم في دعائه على الظالم. طبعا، يعني يستجيب له مباشرة فيه؟ لا، إما يستجيب له أو يدفع عنه بمثله أو أن يدخره له يوم القيامة. لو دعى يصيب مين؟ لو دعى بمكروه أن يصيبه، لو دعى بمكروه أن يصيبه وكان محقا في هذا، وكان محقا في هذا، لو دعا علي ان ربنا سبحانه وتعالى يصيب بكذا وكذا وكذا جزاء وفاقا لما قد فعل فيه لكان محقا. المهم ان هو يدعو لا يتجاوز في دعائه. طيب، طيب، من أعظم شرائط الدعاء، احنا قلنا الدعاء هو سبب ولازم مع السبب ده يكون فيه شروط وانتفاء موانع. من أعظم الشرائط حضور القلب ورجاء الإجابة، يعني أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لن يخذله وأن الله عز وجل سيستجيب له سبحانه وتعالى. فمن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرجه الترمذي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. طيب، ومن أعظم الأشياء التي يجب أن يتخلى عنها، احنا قلنا وجود شروط وانتفاء موانع، نهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائي ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء، والإنسان إذا تصور أنه لم يستجب له انقطع سبب المغفرة. الله عز وجل يحب أن يرى عبده يتذلل ويلح عليه. فإذا العبد تقبل كلام الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنك دعوت فلم يستجب لك، لقطع عن نفسي صفة التذلل، لأني إن أردت أن تدخل على العظيم وهو رب السماوات والأرض فأفضل باب تدخل فيه إليه من باب الفقر إليه، تدخل إليه من باب التذلل. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد إلى ربه إيه؟ وهو ساجد، وهو ساجد، يعني أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو في موضع التذلل، وهو في موضع الإلحاح، وهو في موضع الإيه؟ الإظهار الفقر إلى الله عز وجل. يبقى دي من دواعي إجابة الدعاء. عكس الكلام ده كله إن هو يستعجل فيقطع الدعاء. وأيضا يقول الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي المرة السابقة تكلمنا عن أن كان أهم ما يميز المرسلين في سورة الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا. يبقى ما فيش حاجة اسمها إنه يدعوه لذاته ويدعوه لمحبته فقط، لا يدعوه لا لجنته ولا لناره، فهذا كلام ناس مخرفين يخرج عن الفطرة السليمة. لأن فطرة العبد السليمة أنه يرغب لشيء يعلمه ويرهب ويخاف من شيء يعلمه، فده اللي بيجعل الإنسان يقبل ويدبر، أن يكون هناك ثواب وأن يكون هناك عقاب. لكن يقول لا لثواب ولا لعقاب، فهذا لا يتصور في عبد، إنما يتصور في ملك. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسانا ولم يخلقه ملاكا. طيب، ومن أعظم ما يسأل العبد به ربه سبحانه وتعالى مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك النجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند، يعني حول سؤال الجنة والنار والنجاة من النار. يبقى هو صحيح لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أحاديث العظيمة جدا، فقال ما أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ غير أني أقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندند، يعني كل هذه الأشياء من أدعية وأذكار وصيغ، كل هذه تختصر في طلب بسيط جدا، هو طلب المغفرة والنجاة، هو طلب المغفرة والنجاة، فلتعبر عنها بأي طريقة كانت. طبعا أفضل الطرق لتعبر عنها هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يستطع الإنسان فليفهم أن هذا هو الغرض من الدعاء. طيب، الحديث اللي هو بتاع اللي هو يستجاب، اللي هو عن جابر رضي الله تعالى عنه، ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي الحديث الآخر في المسند ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثله. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. إذا نكثر يعني نكثر من الدعاء، نعم فلتكثر من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة نفسه. فإذا لا يكثر من الدعاء، ده يجد نفسه إنسان وثيق الصلة بالله عز وجل، لأن الإنسان ابن لحظته. يعني ابن لحظته، يعني أول رد فعل منه هو اللي بيشكل ما عنده من صدق. يعني لما تدي الإنسان تفجأه بشيء، فرح شديد أو ربنا عافينا مصيبة شديدة، أول تعبير يعبر به من حركة أو كلام أو انفعال هو يمثل حقيقة ما في قلب الإنسان. فإذا عود الإنسان نفسه أنه دائما يلجأ إلى الله عز وجل، هتصير صفة له، هتصير سجية له. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم، فاللي يعود نفسه على شيء يعوده الله عز وجل عليه حتى يصير سجية له، حتى يصير سجية له. يعني إن لم يكن فيك هذا الأمر فلتتكلفه إلى أن يصير سجية لك، لأن النفس على حسب ما عودتها. فإذا عودت نفسك دائما أن لك مع الله عز وجل موقفا، موقفا إيه؟ أنك دائما ترجع إليه، موقفا أنك أول ما تفعله هو أن ترجع إلى ربك سبحانه، هيصير هذا سجية لك. فلما قال له نكثر، قال الله أكثر. يعني لأن طبعا لأن هو ده هيبقى عبد دائما ملح، وعبدا دائما يلجأ إلى الله عز وجل، وعبدا دائما خائف ألا يتقبل منه. فده طبعا عبد هو ده المطلوب، أو ده من خير عباد الله عز وجل. إذن الإلحاح، الإلحاح في الدعاء ده من إيه؟ من موجبات المغفرة. ويدخل فيه أيضا، يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. هنا الظن بالله عز وجل بعض الناس ممكن يفهمه بطريقة معينة. هنا الظن بالله عز وجل المقصود به أن الله عز وجل إيه؟ لن يضيعه. وعكس ما يوحي له به الشيطان، الشيطان يوحي له في وقت الأزمات وفي وقت الفتن أن هذا ليس وقت عبادة وذكر وصلاة ودعاء واستغفار، دلوقتي وقت ان احنا نشوف فلان وفلان وفلان، وقت ان احنا نفكر في كل الأسباب، وآخر هذه الأسباب هي أن نلجأ إلى الله عز وجل. ده ناتج من إيه؟ ناتج من سوء ظن بالله عز وجل. احنا قلنا الإنسان بتبان صفاته عند الإيه؟ رد الفعل الأول. لما بينزل بيه حاجة، أول حاجة يفكر فيها، يفكر يتصل بالوسطة اللي هو عارفها، اللي هو ماسك وظيفة في الجهة الفلانية. أول ما ينزل بيه شيء يفكر مثلا في السيارة بتاعته إن هو ياخدها ويعمل بيها كذا. أول ما ينزل بيه شيء يفكر في المبلغ اللي معاه اللي هو هيحل له المشكلة دي، يظن هذا براحته. وفي واحد أول ما ينزل بيه شيء، أول شيء يسترجع أو يحمد الله عز وجل، يبقى كده ابتدى بداية إيه؟ بداية طيبة. ثم يزيد بعد ذلك أن يدعو الله عز وجل، ثم يزيد بعد ذلك أن يراجع نفسه، لأنهم كانوا إذا تعسروا راجعوا أنفسهم لعل فيهم إيه؟ مذنب، أو لعلهم هم نفسهم مذنبون. وده نص قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة اعملوا إيه بقى؟ فاثبتوا، ده أخذ بالأسباب، وإيه؟ واذكروا الله. نعم، يبقى إذن هنا عند الرد الأول، أول تصرف هو اللي بيبين حقيقتك. حتى لو أنت طلعت مخطئ في الرد الأول، عليك أن أنت إيه؟ تهيئ نفسك. الإلحاح ده ليه هو سبب الإجابة؟ لأني لازم الإنسان يكون عنده الحتة دي اللي في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بيه فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. يبقى كما تظن بربك كما يعطيك. أنت إن أحسنت الظن بربك، يبقى أهم حاجة أحسنت الظن بربك أنه لن يضيعك. اوعى يتسرب اليك والا يبقى الشيطان تمكن منك ان تندم على طاعه قدمتها او ان تندم على معروف فعلته. الله عز وجل بين ان الرياء سبب لاحباط العمل، صح؟ وبين ان الخروج من الرياء بالاستغفار، صح؟ يبقى الرياء علاجه ان الانسان يستغفر ويراجع نيته. لكن بين سبحانه وتعالى ان هناك اخطر من الرياء، حتى بعد ان كنت صادقا واديت العمل بصدق واخلاص هناك اخطر من ذلك يبطل العمل. يبطل العمل رغم ان انا عملته صح وعملته صادقا وعملته مخلصا، برضو بعد ما عملت كل الحاجات دي وخلصت ممكن العمل بتاعي يبطل باثر رجعي. دي الحاجه الوحيده اللي تبطل العمل باثر رجعي، وعشان كده دي اخطر حاجه، اللي هي ايه بقى؟ يا ايها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى. يعني هو قدم صدقه سماها صدقات، صح؟ سماها صدقات، لكن بطلت بالمن والاذى. بينما العبد لو ادى العمل تاما اقصد بشروط، وكان بينه وبين ربه مخلصا، ثم دخله الرياء فقال ده احنا امبارح بالليل يعني قعدنا لغايه الساعه كذا نصلي، وصلينا بصوره كذا وكذا وكذا وكذا على ناحيه لفت انظار الناس اليه، هذا رياء. الصحيح ان هذا لا يبطل عمله اذا استغفر، ان هذا لا يبطل عمله، وان هذا ذنب بجانب الايه؟ بجانب الطاعه التي اداها. يعني يكتب له انه صلى وصلاته مقبوله، ويكتب عليه انه ايه؟ انه اثم الرياء. يبقى ما زالت الطاعه زي ما هي، صح؟ لكن خطوره المن والاذى ان هي بترجع باثر رجعي تعمل ايه؟ تبطل العمل. عشان كده دي مساله في منتهى الخطوره واحنا بنتكلم مع الاخرين، ان انت تحاول تجنب نفسك المن والايه؟ تجنب نفسك المن على الاخرين، تقول ده احنا ياما عملنا فيكم كذا وكذا وكذا، وياما قدمنا لكم كذا وكذا وكذا وكذا، على جهه المن، فان هذا يبطل. طيب انا بس عشان هخلص حتى دي، الظن بالله عز وجل ان الله عز وجل لن يضيعه. لما بيجي الانسان يخش في ضائقه بيجي عليه الهم على طول بسرعه، طب وانا كان لازم اللحيه دي، طب وكان لازم ان انا دلوقتي اخد موقف ان انا ابين نفسي ان انا على طاعه، اهو اديني اتبهدلت واتقفل الموضوع واتلغت الوظيفه ودخلنا في، كان الواحد ما يعني مشكله، كان لازم انا ارد يعني واقول ان ده غلط ومش عارف ايه، اديني الوحيد اللي تعاقبت وجنبوني. يبقى إذن هنا في إساءة ظن بإيه؟ بربه، أنه لما أطاعه فعل به هذا. يبقى لازم ساعة ما تنزل به النازلة هنا يبان معدن الإنسان، وإن لم يبن ما عنه هذا لازم يوطن نفسه. نحن قلنا بقى من يتصبر يصبره الله، يعني يوطن نفسه أن يحسن الظن بالله. يعني يحسن الظن بالله يقول لا دنا طاعتي لله عز وجل هي الصحيحة، برضو أنا هستمر على طاعة الله عز وجل، برضو أنا هستمر على الكلام ده، برضو أنا هستمر على المنهج ده، برضو أنا لن أتراجع عما أنا فيه. ليه؟ لأن أنا عندي ظن أن الله عز وجل لن يضيعني، ربنا اللي أمرني بكده لن يضيع، إنما هو اختبار. فهنا أنا عند ظن عبد به، زي ما يظن بربنا زي ما ربنا يعطيه. أتفضل. يبقى إذن هنا أنا عند ظن عبدي به، هنا ده لازم الإنسان يستشعر أهمية هذا الحديث في أن يستجيب أو لا يستجيب له ربه، أو ينصره أو لا ينصره، على قدر الثواب، على قدر الإيه؟ على قدر الطاعة. يعني الجزاء من جنس الطاعة، فعلى قدر ما تحسن الظن بربك أنه لن يضيعك، وأنه عدل سبحانه وتعالى، وأنه كريم، وأنه أرحم بك من نفسك سبحانه وتعالى على قدر ما تظن هذا. تظن هنا بمعنى القطع، زي قول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فيظنون هنا بمعنى إيه؟ بمعنى اليقين. نعم. ويأتي العلم بمعنى الظن، كقول الله عز وجل فإن علمتموهن إيه؟ مؤمنات. علمتموهن يعني ظننتم، لأن العلم بمعنى اليقين لا يمكن، لأن أنت لن يمكن تطلع على إيه؟ على ما في القلوب. فإذن هنا على قدر ما ينزل في قلبك من صدق أن الله عز وجل عدل، وأن أوامره رحمة، وأن أوامره لا يعدل بها شيء، وأن اتباع منهجه ليس هو السبب في فقرك، أو هو السبب في ابتلائك، أو هو السبب في التضييق عليك، على قدر ما تظن هذا على قدر ما يعطيك ربك سبحانه وتعالى إن في الدنيا أو في الآخرة. يبقى إذن ده ممكن يكون مانع أو موجب. مانع من قبول الدعاء إن تسرب إلى نفسك هذا الأمر، أو أصبح عندك هذا الظن وهو سوء الظن بالله عز وجل. والعكس بالعكس، إن كنت على يقين، أو إن مرنت نفسك أن هذا لا يمكن أن يكون بسبب طاعتك، إنما هو بسبب أنك لم تخلص، أو بسبب أنك لم تعملها كما أمرك الله عز وجل، أو بسبب أن هذا محض ابتلاء من الله عز وجل يبتليك كما ابتلى غيرك. والابتلاء هذا محض قدر من الله عز وجل. الله عز وجل أنعم على أناس بأن خلقهم سبحانه وتعالى منعمين، وعاشوا منعمين، وماتوا منعمين، وحشروا إلى جنات النعيم زي سليمان، زي سليمان. وأنعم على أقوام أن خلقوا معذبين وماتوا معذبين وهم في الجنة في مرضاة الله عز وجل زي أصحاب الأخدود. وابتلى أقوام بأن خلقوا على غير هذه الصفة وماتوا وحشروا إلى جهنم. فهذا محض قدر من الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن هنا بكل حال الإلحاح بالدعاء بالمغفرة لازم يصحبه رجاء من الله تعالى، رجاء من العفو، رجاء أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى، أن تكون محسن الظن بربك سبحانه وتعالى. طيب، هنا في مسألة في الدعاء، وهو مسألة الاستغفار. والاستغفار طبعا ده له موضع آخر، لكن ما يهمنا أن الاستغفار يجب أن يكون مصحوبا بندم، ويجب أن يكون مصحوبا بتوبة. هناك فرق بين الاستغفار والتوبة إذا أقرن بين الاثنين. فالاستغفار معناه أن يقول العبد أستغفر الله وأتوب إليه، أما التوبة أستغفر الله، بس إن أما التوبة فهي الإقلاع عن الذنب، يعني ندم على ما فعل. دي أول علامات، أول درجات أن يندم. ثم الدرجة الأخرى أن يقلع. كيف يقلع؟ يعني يعزم على ألا يرجع، يعني يعزم على ألا يرجع. يبقى ده الاستغفار. إذا قرن الاستغفار والتوبة ففي هذه الحالة يكون المراد بالاستغفار قول العبد أستغفر الله، وفي التوبة أن يقلع عن ذنبي هذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فهب أن إنسانا استغفر ربه سبحانه وتعالى ولم يقترن هذا بعزم على ترك هذا، يعني لم يقترن به عزم على ترك الإصرار، يعني لم يقترن بقوله أستغفر الله ترك الإصرار على هذه المعصية. فمجرد قوله أستغفر الله هو دعاء قد يقبله الله منه وقد لا يقبله منه، لكن قد يقبله الله نعم، لأنه أفضل ممن لا يقولها، لأن مجرد أن يقول العبد أستغفر الله حتى وهو على حاله، أقصد لم يترك الإصرار، هو نوع ندم، وكونه يندم هذا من طريق الخير، وهذه من علامات الخير، أفضل من أن يترك حتى الاستغفار بلسانه فلا يكون هناك ثمة ندم. يبقى إذن التوبة الكاملة هو أن يستغفر الإنسان ربه ويترك الإصرار كما اشترطته آية سورة آل عمران ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو العزم على الرجوع أو عدم الإيه؟ أو عدم العزم على عدم الرجوع، يعني الإنسان يعزم على أن يرجع أو لا يشترط على نفسه ترك هذا الأمر، فهو في هذه الحالة مصر على ما هو فيه. فالتوبة الصحيحة أن يستغفر ربه ويترك الإصرار. لكن لو قال فقط أستغفر الله ولم يترك الإصرار فهذا معرض لرحمة الله عز وجل، قد يعفو عنه. إيه سبب العفو عنه؟ أنه ندم، لأن مجرد أن يقول أستغفر الله دون رياء أو غير طلب مال منك أو لأي شيء، يبقى إذن ده بدافع إيه؟ بدافع الندم. يعني إنسان لوحده كده بدون ما يعمل حاجة وبيقول أستغفر الله، لا لعرض ولا لمال ولا لرجاء ثناء من الناس، فهذا لا شك لندم، والندم في حد ذاته أمر خير، فيكون أفضل ممن تركه، أي أفضل ممن ترك الاستغفار إلى الله عز وجل. يبقى إذن ده من سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، أنها وسعت حتى هذا العاصي المصر، وسعه أيضا وهو على حال هذا أن يستغفر ربه. لكن لما يقول إن بعض الناس يقولوا إن قول العبد أستغفر الله وهو مصر على معصيته، بعض الناس يقولون هذه توبة الكذابين، دي كلمة مبالغ فيها شوية، هم يقصدوا بتوبة الكذابين يعني ليست هي التوبة التي تغفر الذنوب، لكن هو أفضل ممن لم يقلها، بالإضافة إلى أنه معرض لأن يمن الله عليه بأن يغفر له أو أن يتوب عليه أو أن يمنعه من هذه المعصية تكرمة له. يبقى إذن ده بنقول الكلام ننبهه ليه؟ عشان الإنسان ما يكونش عنده عذر في ترك إيه؟ الاستغفار، صح؟ يعني إذن ما فيش عذر للإنسان أن يترك الاستغفار، وما فيش عذر للإنسان أن يضيق رحمة رب العالمين، وما فيش عذر للإنسان أن يترك التوبة لله عز وجل. يعني يفهم الكلام ده. لكن هل الإنسان ده آمن؟ لا، ليس آمنا، ممكن يموت على هذه المعصية، وممكن الإنسان يستمر عليها وحينما يريد أن يرجع لا يستطيع أن يرجع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يبقى يحال بينه وبين ما يريد من التوبة، خلاص عد وقتها، مش قادر ينخلع مما هو فيه، سواء من كذب سواء من كذا سواء من كذا سواء من كذا، لا يستطيع أن ينخلع لأنه لم يمرن نفسه على هذا. خلاص بقى قلنا من أعظم أنواع الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربي، ثم يثني بالاعتراف بذنبي، ثم يسأل الله اللهم مغفرة، وده نص دعاء الاستغفار، أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يبقى ده الثناء على ربه، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يبقى كده اعتراف بالذنب، وبعدين بعد كل ده يبدأ يسأل ربه سبحانه وتعالى. طيب ده كان آخر ما أردت أن أن أبينه في مسألة الدعاء، وإحنا إن شاء الله المرة القادمة هنكمل في كتاب فقه السنة بعد كتاب الدعاء إن شاء الله عز وجل. بعد الصلاة نتكلم في شيء من السياسة الشرعية في مصطلح مهم يروج أو يكثر استخدامه، وهو مصطلح الانفتاح، الانفتاح الفكري وتبادل الفكر وغير ذلك. فنشوف ما معنى الانفتاح وما هي شروط الانفتاح على الآخرين، يعني إن أردنا أن نفتح حوارا مع الآخرين نفتح هذا الحوار على أي شيء. لأن عادة المشهور إن إحنا ما بنفتح حوار مع الآخرين، أقصد الآخرين سواء على غير ملتنا أو الآخرين اللي هم أهل البدعة زي الشيعة وغيرهم، اللي بيحدث منا إن الانفتاح ده عبارة عن إن إحنا بنتقرب، يعني إحنا بنتنازل عما عندنا لكن هم لا يتغير وضعهم، يعني إحنا اللي بنقرب منهم. فعشان نقرب منهم معناه إيه؟ معناها بنتنازل عن أشياء عندنا لكن هم ثابتون مكانهم. فنجد إن إحنا لو مع أهل الكتاب نجد إن إحنا بنتجاوز في أشياء قد تؤدي إلى الثناء على ما هم عليه من عقائد، أو قد تؤدي على عدم إن الإنسان يعلن حقيقة هؤلاء أو حكم الله عز وجل فيهم، أو مع أهل البدع قد تؤدي أيضا التقرب إليهم إلى إقرارهم على ما يقولونه، بينما أنت لا تصدع بالحق ولا تتكلم عنه. فالتقرب أو الانفتاح أو الحوار بين الأديان أو الحوار بين الثقافات أو الحوار بين الآراء هو شيء مطلوب، بل هو الوارد في القرآن. القرآن كله عبارة عن حوار مع الغير، صح؟ مع الغير، حتى اللي كانوا بيشتموا ربنا سبحانه وتعالى واللي بيكذبوا نبيه، كان الله عز وجل يعلم نبيه كيف يضربهم أو كيف يقتلهم، لا كان بيعلم نبيه كيف يحاجهم بالحجة. الحجج أنواع كثيرة جدا، لكن في النهاية كان هناك في حوار وفي إيه؟ وفي انفتاح على الآخرين. لكن لهذا الحوار مع الآخرين والانفتاح عليهم شروط، وإلا ينقلب إلى أي تنازل، وينقلب إلى ذوبان، وينقلب إلى ميوعة، وهذا لا يؤدي إلى خير لا لي ولا للآخر. فهذا نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحوار بين المختلفين سواء المختلفين في الثقافة أو المختلفين في الآراء، سواء الذين يجمعهم دين واحد لكنهم يختلفون حول أهمية ما الذي ينبغي تقديمه على ما ينبغي تأخيره، يعني الأولويات، أو من يختلفون كلية في دين غير دين، فهذا كله يدخل في باب الحوار مع الغير، ويدخل في باب الانفتاح على الغير. وفي الحقيقة أن الحوار مع الغير والانفتاح على الغير هو من دعوة الرسل، لأن الرسل حينما جاءوا لم يقصروا نقاشهم ولم يقصروا دعوتهم على من يوافقهم فقط أو من يؤمن بكلامهم فقط، بل كانوا يتحاورون ويتبادلون الآراء مع غيرهم ويتكلمون ويسمعون، يتكلمون ويسمعون، لأن هذه فيها خصلة توافق الفطرة. فالإنسان يحب أن يستمع له الآخرون، هو الإنسان خلق هكذا، إذا أعجبته فكرة من نفسه أو موقف من نفسه أحب أن يسمع له الناس هذا الكلام. أو أحب أن يرى منه الناس هذا الموقف فهو فطر على ذلك. ولذلك الحديث يقول: معلما للإنسان وموضح للإنسان أن يستغل هذه الخصلة في الخير، فيقول: وأت الناس بما تحب أن يأتوك به، كما تحب أن يستمع منك الناس، وكما تحب أن ينصت إليك الناس إذا تكلمت، وألا يقاطعوك، وألا يهاجموك بالباطل، وألا يستهزئوا بك، وألا يستقلوا بكلامك، فافعل أنت معهم نفس الكلام، لا تقاطعهم ولا تستخف بكلامهم ولا تجحد ما عندهم من الحق، كما أنك تشعر بلوعة وتشعر بوخز وتشعر بألم حينما يرد مجهودك، حينما يجحد ما مجهودك الذي فعلت، أو حينما يرد كلامك الذي هو في منتهى العقل بالنسبة إليك، إلى آخر هذه الأشياء. فإذا الحوار والانفتاح وتبادل الآراء والثقافات وعدم الانغلاق على رأي معين دون أن يناقش فيه الآخرين، ليس هذا من سنن المرسلين، بل إن القرآن علمنا أساليب كثيرة للنقاش مع الآخرين كانت تتنوع على حسب الموقف وعلى حسب المقام. ففي أحيان كان يدعوهم دعوة يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كلام خطير جدا، كلام يعني في منتهى التجرد، كأننا لا نعرف أين الحق. يعني بعظكم بنصحكم بواحدة أن تقوموا لله، تعالوا نقعد نعمل ورش عمل ونقاش، اتنين اتنين، تلاتة تلاتة، جماعات، ونتناقش نشوف ايه الراجل اللي بيقول ده جنة ونار وشريعة وإصلاح والسياسة شرعية ومش عارف وحكم بما أنزل الله، وبيقول اللي ما عملش كده يبقى في نار، وبيقول وبيقول وبيقول الكلام ده صح. يعني ده هو مفيش سقف للنقاش، مفيش سقف للحوار، ده هنا هيتحاوروا في ايه؟ في أسس وثوابت الدين. مفيش ما يمنع من ذلك، رسل كانوا يناقشون الناس ويتحاورون مع الناس في صلب الاعتقاد، مدام النقاش ده هيكون على ايه؟ على قواعد وعلى أسس، بل انه هو عشان يغريهم بالنقاش كان يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ممكن نكون احنا الغلطانين، ممكن تكون انتوا الغلطانين، بس تعالوا بدون تعصب وبدون تقليد وبدون استهتار برأي الغير، تعالوا نتناقش، تعالوا نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده له واقع عملي ام لا، تعالوا نشوف اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى كلام حق ام لا، تعالوا نشوف دعوتنا دي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة ام لا، تعالوا نشوف دعوتنا دي هي عبارة عن مشروع استثماري لنا هيعود علينا بالمال، ولا كلها خسائر وكلها مغرم وليس فيها مغنم إلا ما جاء بطريق العرض. يعني إن كان فيها مغنم بيجي مش مقصود، لكن بيجي في الطريق إليها. يبقى إذن هنا الدعوة هي موجهة إليهم. وفي مقام آخر، في مقام آخر قال يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كلام واضح صريح، قل يا أيها الكافرون، مفاصلة وكلام واضح. يبقى إذن عشان لا أحد ينسى أن الدعوة للحوار معناها أن أنا أتنازل عما أنا عليه، لا، ده أنا بقول له دعوة للحوار يعني أعرض ما عندي وتستمع لي، وتعرض أنت ما عندك وأنا أستمع له وأبين لك ما عندك، حتى إذا اقتنعت عملت بكلامي، أو حتى لو لم تقتنع بكلامي على الأقل لا تعارضني. يبقى كده حوار بناء، يبقى كده حوار وانفتاح صحيح، ما هوش مكلمة وحوار الطرشان، لأن حوار الطرشان اللي هو جميع جماعة من الطرش قاعدين بيتكلموا بعض، فده لا سمع ده ولا سمع، اللي بيسميه العامية يقول له قاعد ده قاطع ودانه، يعني بيسمعش بيتكلم بس، يعني طريق واحد هو بيتكلم ما بيسمعش، فده حوار لا يفيد شيئا. يبقى في أحيان يكون مثل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدأ معاهم، انتوا تقولوا ايه في غير ربنا، ايه اللي غير ربنا؟ القمر، طب تعال نشوف القمر. لا ده ما ينفعش، لان بيروح ويجي وده مش صفة خالق ولا حاجة. طب الشمس اكبر منه، ممكن يكون الشمس صح، ممكن صح، تعالوا نشوف الشمس. يبقى ده تسليم على طريقة الايه، الالزام، زي ما كان بيناقش النمرود فقال ان الله يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، قال له ماشي انت راجل ابو الرجالة، انت تحيي وتميت، فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، يعني انا ماشي انت بتحيي وتميت، طب يلا اعمل بقى، اعمل الموضوع ده. فلما بيقول له بيسلم له، مش معناه بيصحح ما هو عليه، لكن هذا لكي ايه، لكي يجعله في ايه، في حرج مما يقول، او لكي يثبت له ضعف ما يقول. وكذلك بقى بقيه الكلام، بقى بقيه المناقشات والمناظرات، عندنا مناظرات عظيمه جدا جدا في القران، سواء بين الرسل واقوامهم زي ابراهيم مع قومه، او سواء موسى مع فرعون، طبعا مناقشه عظيمه جدا جدا يعني، او الحاجه الاوسع مناقشه مؤمن آل فرعون مع قومه. يا ليت احنا نستعيد المناقشات دي حتى نعرف ان تبادل الاراء والسماع للغير ومحاوله تبيين ما هو عليه من الخطا وتبيين ما انت عليه من الصح وموافقته حتى تفهمه، يعني انا ماشي انت بتحيي وتميت، مش هقف عند دي، ماشي انت تحيي وتميت، طب هات كذا، يعني التسليم للالزام لكي يلزمه بكلامي، ما دام انت بتخلق يبقى لازم تجيب الشمس من هنا وتجيب القمر من هنا او تبدلهم، ما تقدرش يبقى انت ما بتخلقش. فاذا الحوار والانفتاح والتبادل الثقافي وكل هذا، ده امر هو من شرعة الانبياء ومن دعوة الانبياء، لكن الحوار ده كما قلنا بيأخذ صور زي ما سمعتم، والحوار ده أصلا برضو له قواعد، وإلا انقلب إلى إيه، مكلمة، وإلا انقلب إلى حوار الطرشان، وإلا انقلب إلى أخطر من كده، إن أنت اللي بتتنازل عما أنت عليه. لما تقول التقارب مع الشيعة، نفجأ إن التقارب مع الشيعة ده، نعم إيه المانع يكون فيه تقارب مع الشيعة، إن هم يتحدوا ضد عدوهم، ضد من ليس من المسلمين، إذا كان الله عز وجل قد شرع لنا أن نفرح لغير المسلمين، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ إيه يفرح المؤمنون، يفرحوا بإيه، بنصر الله، ده اللي هينتصر بين الصليب، اللي بيعبدوا الصليب هينتصر، هم اللي انتصروا. ما هو أمر نسبي، عشان لما كنا بنقول للناس ان دي مصالح يقعد يستهزأ، هو اللي انتصر بنو الصليب، هزموا مين، هزموا عباد الاوثان، يبقى ده نص الله، يعني ده اقرب الى الحق من هذا، اقرب. فاذا كنا احنا هنفرح لنصر هذا، فما بالنا لا نفرح لمن هو اقرب منه. فان كان التقارب ده والنقاش ده معناه الاتحاد لهزيمة الكفر ومحاصرة الإلحاد والزندقة والنصر شرع الله عز وجل، ماشي. لكن إن كان النقاش ده معناه إن إحنا ألا نعلم الناس عقائدهم وألا ننبه الناس إلى ما أنتم عليه من الضلال، أو نوافقكم على نشر ضلالكم، أو نساعدكم في نشر ضلالكم، فده ما يبقاش حوار، ده يبقى تقرب إليهم، مش تقارب مش تقريب، ده تقرب إليهم. يعني أنت اللي بتتحرك إليهم، مش هما اللي بيتحركوا إليكم عشان نلتقي فيما هو متفق عليه، لا ده أنت اللي بتنتقل إليهم. كذلك حوار الأديان، نعم إن كان المقصود من حوار الأديان ومحاربة الإلحاد، إن كان المقصود من حوار الأديان وتعظيم وتبجيل الله عز وجل وعدم الاستهزاء بالأنبياء والرسل والذات الإلهية سبحانه وتعالى، فنعم هذا الحوار. أما إن كان حوار الأديان إن أنا وظفت في كل جلسة قاعد أجيب لهم الآيات اللي بحيث اللي يسمعها يظن الناس دول مية مية وعلى حق ومن ذلك، أو إن كان حوار الأديان معناه أن أنا ما أصدعش بما عندي من الحق، أن من ضمن عقيدتي كما أن من ضمن عقيدته هو نفسه أنني لن أدخل الجنة، كذلك أنا من ضمن عقيدتي أنه كافر وأنه لن يدخل الجنة. فإن كان حوار الأديان ده معناه أن إحنا لا نجهر أو لا نعلم أولادنا هذه العقيدة أو نمسح هذه الآيات التي تدل على كفر من لم يكن مسلما، وأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن كان ده معنى حوار الأديان يبقى ده حوار باطل ولا ينتسب إلى أنبياء الله بشيء، يبقى ده المراد من الحوار أو الانفتاح اللي احنا عايزين نشير إليه ولو في عجالة سريعة. الانفتاح له عدة تعريفات، أنا أختار منه تعريف مبسط بحيث يبقى عندنا معنى ليه. الانفتاح لغة هو إزالة الانغلاق، أي أنه ضد الانغلاق. وفي المعنى العام هو سياسة قوامها حرية التجارة، ده المعنى المادي وهنجيبه معنى المعنوي، وإلغاء التعريفات الجمركية والسماح لمختلف الدول بالمتاجرة مع بلد ما على قدم المساواة، ده في المادة. وفي الأفكار الانفتاح للحجج والأفكار الجديدة، الانفتاح للحجج والأفكار الجديدة. طيب ده بالنسبة للتعريف اللي احنا عايزين ننبه عليه. الانفتاح أصحابه بيريدوا به ثلاث معاني، أصحابه بيريدوا به ثلاث معاني، ينبغي أن احنا نعرف المعاني الثلاثة وبعدين نناقشها عشان ننقحها ونشوف منها ما هو صحيح يتناسب مع ديننا وعقيدتنا وما هو باطل يتعارض مع ديننا وعقيدتنا. الانفتاح يراد به أشياء ثلاثة، يراد به المفهوم الليبرالي للانفتاح الفكري، والمفهوم الليبرالي للانفتاح الفكري لما نمشي شوية هيظهر منه نظرية التسامح الديني، هيظهر منه نظرية التسامح الديني، ودي في ظاهرها أنها تسامح ديني، يعني تسامح مع المخالف. ده أهل الأديان منهم اللي بيقولوا الكلام ده، لكن هو منبع الفكرة دي هو منبع من لم يؤمن بالأديان، لأن مبناها على أنه لا يقين في شيء، يعني لا اللي عندك يقين ولا اللي عندي يقين، يبقى لا داعي أن احنا نقطع بعض، ولا داعي أن احنا نتنازع مع بعض، ولا داعي أن احنا نقيم حروب على بعض لأشياء لا هي يقينية عندك ولا هي يقينية عندي. يبقى الانفتاح الديني، قضية المساواة أو التسامح الديني قضية هي أنشأها الغرب وظهرت أول ما ظهرت في الفاتيكان للأسف، وأصلها ليبرالي وأصلها علماني قائم على نظرية إنه هو ألا يقين في أي شيء. فمدام لا يقين في أي شيء فلما إذن التشدد ولما إذن الحرب ولما إذن النزاع على شيء ليس بيقيني؟ يبقى مش التسامح ناتج عشان دينه اللي هو مؤمن به يأمره بالعفو والصفح ويأمره بحفظ أموال الآخرين ويحث على ذلك؟ لا، ده معناه اللي هو ايه، ان هو عشان الاشياء دي ما اقل من ان تستحق ايه ان احنا نختلف من اجلها. فهمتم الكلام؟ يبقى ده اصل نظريه الانفتاح او التسامح الديني عند الليبراليين، او اسمه التسامح الديني عند اهل الاديان او عند الفاتيكان يعني. والانفتاح المعنى الثاني، الانفتاح على المخالفين ومشاركتهم، الانفتاح على المخالفين ومشاركتهم. والمعنى الثالث الاطلاع والوعي، الاطلاع على ما عند الآخرين والوعي بما يقولونه. الاطلاع على ما عند الآخرين على من فصل هنجد نفسنا بين أثرين اثنين. الأثر الأول الصحيح اللي رواه البخاري معلقا وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد أن يتعلم التوراة فتعلمها في 12 يوما صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر حديث صحيح، لما رأى عمر يقرأ في التوراة تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه من عمر، فلا معارضة بين الأمرين. فهو أمر زيد بهذا كما سوف يتضح، لأن الاطلاع على ما عند الآخرين من أجل أن يرد الإنسان ومن أجل أن يدحض ما عندهم. لأنك إن أردت أن أنت تناقش الآخرين، وهذا خطأ شديد نقع فيه، إذا أردت أن ترد على أحد أو تدافع عما عندك من الحق ينبغي أن ترد على كلامهم، لكن لا ينبغي ان انت ترد على كلام منسوب اليهم وغير صحيح، او كلام فهمه غيرهم عنهم فترد عليه، فهنا تكون سبب في ايه؟ سبب في الصد عن سبيل الله. انت ما تقول هم بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك مين قال ان احنا نقول الكلام ده؟ الكلام ده غلط، احنا ما بنقولوش، احنا بنقول عكس الكلام ده. يبقى ده كلام يجعل المتكلم في منتهى الضعف، ويجعل المدافع بدل ما هو مبطل يجعله قويا، أو يقول له كلامكم ده يتفهم منه كذا وكذا وكذا، يقول لك إن اللي فهم الفهم ده ناس مش مننا، اللي فهم الفهم ده ناس علمانيين زي ما عندكم علمانيين وناس لا يؤمنوا بالدين أساسا هم اللي فهموا الفهم ده. يبقى أنت لما ترد على كلامي لازم الأول تستحضر كلامه بفهمي هو، بفهمي هو مش بفهمك أنت، لأن أنت بفهمك أنت مش حج عليه. يبقى بفهمه هو وبكلامي هو، يبقى ده يستلزم الاطلاع. عشان كده أمر زيد أن يتعلم حتى يرد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يرد، بس ده رسول بيوحى إليه، احنا عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما أنا بشر، فعايز يعلمهم الأشياء اللي في متناول البشر، وإلا فهو يطلعه رب سبحانه وتعالى على ما عندهم من أباطيل ومواضعه، وممكن يقول هذا، بس هذا ليس فعل البشر إنما هذا فعل ما يوحى إليه. لكن هو عايز يعلم أمته أصول الانفتاح وأصول الحوار، أن تطلع أولا قبل أن ترد. رغم أن واحد يقول أطلع على إيه، ما كله باطل في باطل، يعني من أوله باطل وآخره باطل ووسطه باطل، ده صحيح، نعم صح، لكن انت لا تستطيع ان ترد بان تقول كله باطل، لازم تبين وجه ما عندهم من البطلان، خصوصا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه قد يكون عندهم حق، يعني لم يمسوا ايه تحريف، صح، مش حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، حدثوا عنهم طبعا ما لم يخالف الايه كتاب ولا سنة. يبقى دي كأنها ايه، كأنها اشارة إلى أنه قد يوجد عندهم سواء أهل الأديان أو أهل المذاهب ما هو حق موافق لما عندنا. فعشان كده ما ينفعش التكذيب العام أو التنفير العام. ليه؟ لأنه يقول لك طب أنت بتقول كل اللي عندنا غلط. طيب اسمع كده الكلام ده، مش الكلام ده شبيه بالكلام والآيات اللي عندكم والأحاديث اللي عندكم؟ يبقى تقول أنت إيه ساعتها؟ تقول أصح، بس أنت كده ضعفت من نفسك، لأن أنت في الأول كنت بتقول كل اللي عندكم باطل. لا، احنا نقولش الكلام ده، احنا بنقول ان انتوا عندكم حق لم تعملوا به، وعندكم باطل قد حرفتموه، واحنا وظيفتنا ان احنا نبين لكم الباطل اللي موجود عندكم والحق الذي لم تعملوا به. ده وظيفتنا. يبقى اذا ده ايه؟ يبقى ده فعلا اطلاع وعي. اما في اثر عمر فهو قد لمح من كلام عمر كما في بعض الطرق كأنه يستحسن، مش يستحسن غير الإسلام، أقصد كأنه يستحسن بعض الكلام، فهنا اغتاظ النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يفعل هذا أو أن يتقوى على ما عنده بهذا. يبقى عندكم ما يكفيكم. يبقى في فرق بين واحد يطلع لكي يرد ولكي يبين هذا الباطل، وفي فرق بين واحد بيطلع كنوع من الإجلال مش عند عمر، أو كنوع عشان يجيب ما يؤيد ما عنده. هو ده الخوف، ده الخوف الثاني. ده ممكن يوجد عند عمر، عشان كده نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في اطلاع محمود وفي اطلاع مذموم. الشيء الأخير أن ننبه عليه اللي هو شروط هذا الانفتاح في عجالة. هنا للحوار ده لازم يكون تحت مظلة من الشروط، إذا أردنا حوارا معهم أو إذا أردنا تفاهما معهم. أنا جالي خبر، بلاش، مش لازم أقوله لأن لم أستوثق منه، خلاص. إذا أردنا الحوار معهم أو إذا أردنا التفاهم معهم، ففي هذه الحالة يكون الحوار معهم والتفاهم معهم هو من سنن الأنبياء والمرسلين ومن الاطلاع والانفتاح الذي دعانا الله عز وجل له، إذا تحقق تحت مظلة شروط. أول هذه الشروط إظهار الفروق العقدية بوضوح لا غموض فيها ولا التواء. يبقى واضح الحوار ده بيتم بين جهتين ولا يخفى على القاعد والسامع والمنتبه في أي وقت حقيقة ما أدعو إليه. فأنا حقيقة ما أدعو إليه نظام حكم إسلامي، وحقيقة ما أدعو إليه أن ما أنا عليه هو الحق، وحقيقة ما أدعو إليه أنني أسعى لتنفيذ هذا الحق، وأن حواري معكم فقط لكي أبين لكم بالحجج العقلية صحة ما أنا عليه، ولكي أحاول أن أبين لكم ما أنتم عليه من الخطأ. وليس الحوار المقصود به مجموعة من القبلات والأحضان والضحكات والتماس الكلمات اللي هي تشعل الحماسة تؤيد ده، كلمات مبتورة من موضعها، والسكوت عما هو عليه من الجرم. يعني ما ينفعش ان انا اقعد جنب واحد مش بس بيؤمن ان انا مش على حق، لا، ده هو بيجاهر نهارا جهارا نهارا بأنه هو عايز الدولة المدنية اللي ما فيش للدين ولا رجال الدين فيها، والإسلام بالذات ملوش فيها يد. زي ما عدنا مع جبهة الإنقاذ، فبعض الناس يقول طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أبي لهب. نعم، كان موسى تحاور مع فرعون وتربى في قصر، ما فيش أكتر من كده. بس لما ذهب إلى فرعون، انظروا إلى الكلام اللي قاله لفرعون، كلام واضح جدا. أي واحد بعيد يميز، يقول لا ده حاجة وده حاجة، مؤمن آل فرعون. لما تراجعوا الحوار اللي دار تلاقي ده حاجة وده حاجة. لكن أنا ما عودش أقول له احنا عايزين نعمل القمح ونعمل الرز ونعمل المرور ونعمل مش عارف ايه واحنا ايد واحدة بهجت واحنا مش عارف ايه وكلام هذا القبيل، وتارك ما هو عليه من الضلال اللي هو بيدعو إليه ليل نهار قدامي ومن ورايا. هو قدامي ومن ورايا بيقول ايه؟ حكم إسلامي لا، شريعة لا، إن أنا أرجع للأزهر لا، أرجع للقرآن لا، ألف واللام اللي هي والشريعة الإسلامية لا. هو بيقول كده ليل نهار. فإزاي أنا أجلس معه وحاول أتناسى هذه الكلمات عشان قضية النائب العام؟ ده كلام أقرب ما يكون إلى الهذيان أو إلى تضييع الثوابت. ده ضاعت الثوابت. هيقول ما هم فاهمين أنا مين. لا، فاهمين أنا مين ده؟ الفهم أنا مين دي عبارة عن مواقف. هو إمتى الحق بيظهر؟ مش بما عندك من العلم، لا، الحق بيظهر في الموقف اللي بيستخدم فيه العلم. هو إلى الآن لم يتنازل، يعني البرادعي في تويتاته وحملين صباحي وكل الناس دي لم يتراجعوا في كلامهم قيد أنملة عن رفض حكم الشرع، وعن هم عايزين دولة دينية دولة مدنية يتساوى فيها الرجال والنساء. وحمزة مفسر يعني ايه يتساوى فيها الرجال والنساء؟ يعني ممكن النسوان يتجوزوا بعض والرجال يتجوزوا بعض والبنت تختار الملة. هو ما زال يقول هذا ولا يستحي من هذا. فأنا أساسا عشان أجلس معهم لازم يكون كلامي أنا واضح، وأنا كذلك أنا هطبق شرع الله عز وجل كله، وأنا كذلك لن أتنازل عن شرع الله عز وجل. قول الكلام ده. لكن هو لا يقول هذا الكلام، بل بالعكس يستخدم الكلام اللي فيه معاريض شديدة. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأنه هو يهدم الكعبة، ده آخر يعني آخر اقتراحات أخونا رئيس اللجنة في حزب النور في مجلس الشورى، بيقول القضاء فاسد بس إحنا مش مع القانون اللي يغير القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هم إن هو يهدم الكعبة، ثم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. يعني كلام، يعني احنا عايزين نعرف هو كلام ده مين؟ كلام حزب النور ولا كلام المرشد العام بتاع حزب النور؟ وبعدين دلوقتي حزب النور هيترك ليه الهيئة كبار العلماء؟ ما يرجع المسألة لهيئة كبار العلماء زي ما بيرجع لهم المسألة كلها. لكن خلينا في الاستدلال اللي هو بيقوله. طيب الاستدلال ده اللي انت بتقوله ان من اجل المسألة دي انت هتصبر على مين؟ هيصبر على القضاء اللي هم بيعظموا القانون بدرجات تشعرك ان انت قاعد قصاد ربنا تعالى الله عن ذلك. هيبة القانون وهيبة القاضي وقدسية كان بيقالش على المصحف، بيقالش على القرآن، ولا حد فينا يجرؤ يقعد في برنامج تلفزيوني يقول الكلام ده على القرآن والسنة. يعني يقول هيبة الناس كلها تروح لمين؟ للقضاء. لكن ما يقولش هيبة ربنا. هو ايه يا عم، احنا قلبناها كتاب. لكن وسلطة القضاء ومرجعه اخواننا زادوا عليها، وان القضاء عندنا محترم. اخواننا بتوع النور القضاء عندنا، انا بس عايز اوصل للقياس عايز اوصله. شوف عشان ما يهدمش الكعبة وصل بيهم ان هم يعملوا مع القضاء اللي هم معلنين ان هم لا يلتزم بشرع الله عز وجل، وان احكامهم لازم تناقش بمنتهى الهيبة، حتى ان هو لا يجوز ان انت تناقشها في التلفزيون. يا راجل ده كان بتقالش على القرآن، على ايات ربنا سبحانه وتعالى. ده بيجيب الايات يقول ليه يعني هي المرأة زي الراجل، يعني قصد نص الراجل، وليه المرأة يكون الراجل قوام عليها. ده الكلام ده كان ايام زمان. يقول له لا انت فاهم غلط، يقول له لا انا فاهم صح. يعني اذا حتى ايات القرآن القطعية بيجيبوها عادي خالص، يقول له انت ما تزعلش، انت زعلان ليه؟ ده فكر، خلينا بس ايه اقنعني واقنع. لكن عند القضاء لا، اذا سمح ممنوع. انا قاضي بس ما اقدرش اناقش الكلام ده، لان لا يجوز التعقيب على حكم قضاء. يا نهار ابيض، ده الكلمات دي لا يستطيع احد، لا حزب النور ولا 200 حزب نور يجرؤ أن يقول الكلام ده علانية. طب حتى عمل زيهم ما يقدرش يعمل زيهم. فقال به الأمر عشان ما يهدمش الكعبة اللي هو بيضمها في ذهنه، أنه هو يبني كعبة ليهم هم، يبني تعظيم ليهم هم، أصبح ليهم هم القضاء. وإخوانا بتاع حزب النور يقول لك أن القضاء له احترامه وله قدسيته وله تقديره، قالوا نصا له تقديره، له تقديره واحترامه. طيب يبقى إذن جم عند القضاء اللي هو بيحكم بغير شريعة رب العالمين، واللي هو بيحرم على الناس ان مجرد ان هم يناقشوا حتى الكلام في التلفزيون حتى من وجه الحرية يناقش، لا ممنوع، ممنوع ان هو يناقش. طيب ده القضاء، واللي اعترفوا به هو اخونا اعترف بدران، قال ان القضاء مليان فساد. طبعا مليان فساد دي مش محتاجة، لا محتاجة بدران ولا غير بدران، ده اللي ماشي في الشارع عارف ان دول شوية ناس افاكين جايبهم مبارك بيلعبوا بالبلاد اساسا، ده معروفة يعني. النهاردة شفيق طلعوه بيقول لك حفظوا القضية واللي قدم البلاغ هيتحبس، بكرة اساسا ممكن يقول لك كل اللي نزل ميدان التحرير هيتحبسوا عادي، ما حدش يقدر يتكلم لان ده القضاء برضه هيتناول في مجرد انه ده القضاء. زي محكمة الدستورية اكتشف بعد 50 سنة ان الجيش دول عبارة عن بني ادمين فليهم حق يصوتوا بعد 50 سنة، وعندهم كام قانون عندهم يهم البلاد والعباد، ألفات القوانين مبيتين برضو يقول لك لا معلش معلش برضو القضاء نزيه وطاهر، وما تقولش تطهير القضاء تعنوه، يقول لك احنا نرفض كلمة تطهير القضاء، تقولش تطهير النجاسة، مش عارف ايه الدفاع المميت. لكن عايز اوصل بس الغرض اللي عايز اوصله، يعني اذا عدم هدم الكعبة عند اخونا بدران ادى الى ان هو يقف بجوار الناس، يعني عارف لو ده ادى ان هم يقفوا مع الشرطة يبقى كلام جميل مفيش حاجة، لكن ده ادى الى ان هم يقفوا جنب الناس اللي هم بيئذون في صلب العقيدة وفي صلب الاعتقاد، يعني منازعة رب العالمين الحكم وتعظيم انفسهم فوق كل شيء وهم بيقروا بكده، ده كله عشان هدم الكعبة. لكن ما شافوش بقى نفس الضرر ده في ان هم يعارضوا رئيس البلاد وان هم يسقطوه وان هم يقدموا نفسهم بديلا عنه، ما شافوش ان ده منكر ممكن يستحملوه، يعني استحملوا القضاء اللي بيحكم بغير ما انزل الله وبيعظم غير شريعة الرب وبيمجدها وا وا وا وا استحملوه عشان حديث الكعبة، ولم يتحملوا الراجل اللي في ظاهري على الاقل بيصلي وعلى الاقل في ظاهري بيقول بحترم القرآن واللي ما بقدرش عليه ده غصب عني ايا كان بقى مقبول التأويل او غير مقبول التأويل، لكن داخل من باب ايه الخضوع للشرع، بيقولك اه الشرع ما يمنعش من كده مهما كان مخالف او مخالفوش في صفحة النساء مش عارف، لكن اقصد ايه لم يقل هذا افتئاتا على الشرع، ده الكلام ده قال لنا شأي ولا انا شايفه هو الصح، لا اه انا بقى في فقهاء بيقولوا الكلام ده، في علماء، يعني من داخل من ايه من باب التعظيم للشرع لشرع رب العالمين، ما شافوش الراجل ده من اجل الكعبة اللي هتتهد ان ممكن يسكتوا عليه، بل راحوا بكل بجاحة، وده مسجل ده مش أسرار، أصبح النظام السر بقى ما فات عليه شهر وشهرين بقى سر، بل راحوا في مؤتمر بروكسل، مؤتمر بروكسل ده كان عامله الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بيدعو المصريين أحزابا وجماعات عشان يتناقشوا في عدة قوانين منها قانون الجمعيات، منها قانون الجمعيات، وقف أول متحدثين يتكلم كان رجل مسيحي نصراني عضو مجلس الشورى مش متذكر اسمه، فقال كلاما جميلا يعني يا ليتهم كانوا قالوه، هو بيقول لهم الاتحاد الاوروبي عايز يمنع الايه الدعم عن مصر عشان يعني ايه حقوق الانسان والاقتصاد والكلام العبط اللي بيقولوه ده، فهو وقف بين لهم ان احنا في ثوره وان احنا ماشيين في طريق الاصلاح وان احنا ماشيين خطوات الى الامام، و ده الرجل مين النصران ده هو بيقول كده، ده بتاع الشورى ده مسجل رسمي، وبعدين حب بثقافته، هو ثقافته كده، هو اتولد كده وتربى كده، فقال لهم واحنا ناس ماشيين يعني على الاقتصاد، بس المشكله ان في بعض الناس بيدخلوا الدين في الاقتصاد، فحزب النور بيحرم القرض بيمنع القرض عشان بيقول ده قرض ربوي، واحنا ينبغي ان احنا ما نعملش الكلام ده، وراح ايه نازل مع الايه مع المنصه. دي وجهه نظر، يطلع الأستاذ بتاع حزب النور يقول لهم لا احنا ما نعرضش القرض، احنا نعرض القرض عشان نواحي اقتصادية عشان أقصد آدي هو الثبات على العقيدة، وآدي الدفاع عن العقيدة، وآدي السلف، وآدي عقائد السلف، وقول يا جدع زي ما أنت عايز تقول. طب في الجلسة الثانية كان بقى جي متحدثهم، فقدم نفسه أنه هو المتحدث باسم سلفي مصر. مش مشكلة، مش مشكلة دي ما فيهاش حاجة، أي حد ممكن يتحدث باسم أي حد. أنا ممكن أطلع أقول لهم أنا متحدث الرجل بتاع النمسا، جي قال لهم أن أنا رئيس الاتحاد العالمي مش عارف القضاء العالميين ومش عارف، ما فيش مشاكل يعني، دي ما فيش خلاف في المصطلحات يعني. يقدم نفسه ما يقدم نفسه، أتكلم باسم سلفي مصر، ماشي ما فيش مشاكل عندك. وإني اللي بيحصل بيشخص لهم، بيقول لهم يعني عايز يقول لهم ما تاخدوناش بجريرة غيرنا. إيه بقى غيرنا؟ بيقول لهم إن اللي بيحصل في مصر ده نتيجة تسلط جماعة الإخوان وحزبها والرئيس. يعني إحنا براء مش كده، إحنا مش كده أساسا، إحنا مش كده، لكن اللي بيحصل ده نتيجة دول. هو غشيم ليه؟ غشيم ده مش شتيمة اللي فيه، غشيم لأنه ما يعرفش اللي قاعدين قصاده. اللي قاعدين قصاده دول قبل ما يجيبوه دارسين اللي تحت رجلك، يعني عارفين اللي تحت رجلك، عارفين انت مين وجاي منين وبتقول ايه، وعارفين انتوا بتضربوا في بعض، عارفين كل حاجه. فقام واحد من بتوع الاتحاد الاوروبي رد عليه قال له بس احنا عارفين ان انتوا عندكم في الحكومه ناس كفاءات، عندكم باسم عوده والوزير الجديد وزير الاستثمار الجديد فرحانين بيه جدا، هم اظهروا اعجابهم بالوزير الشاب ده. فيقوم يرد التاني يقول له ايه؟ يقول له اه هو ده الزيت والسكر اللي عشان الانتخابات، هو ده الزيت والسكر عشان الانتخابات. طب هو ده راجع على الاخر؟ لا، ده هو الاخر عرف ان انت مراهق، عرف ان انت مراهق سياسي، يعني عرف ان انت بتلعب في التراب اساسا، يعني دي لا هي سياسة ولا هي اي حاجة. تعالوا بقى الكيري، جون كيري يصنف هو واوباما، يصنف يعني ان كأنه هو مساند للثورة المصرية، كأنه هو مساند يعني، هو بيقول كده عن نفسه. لكن هو عايز يقول للمصريين حاجة وفي نفس الوقت مش عايز يخون بلاده. فما قابل مرسي، قابل الرئيس مرسي، بيقول له ايه؟ بيقول له ساعدونا ان احنا نقدر نناقش اعضاء الكونجرس. يعني دي لفتة لايه؟ لفتة ان احنا معاكم بس ما نقدرش نخالف ايه؟ ما نقدرش نخالف الايه؟ الناس اللي انتخبوهم. الشعب ده مش شعب بهايم، مش شعب بهايم انتخبوا ناس، لا. يبقى هو كده ايه؟ طبعا انا عارف ان انا مش غشيم، طبعا مش غشيم في مين كيري ومين اوباما، لكن قصدي ايه؟ حتى كواحد متعلم دبلوماسية، يبقى هو ما قالوش خد بالك انا ورايا شوية بهايم كونجرس دول ناس متعصبين واغبياء، انا راجل انا فاهمك كويس وانا هساعدك. لا، ده هو قال له كلام السر زي العلانية حتى لو اتنشر. قال له ساعدونا، يعني ساعدونا من اجل ايه؟ من اجل الكونجرس، يعني احنا معاكم صح بس مش معاكم على طول، لان في كونجرس ممكن يمنعني. فانا صحيح ممكن اكون متفاهم كلامك، بس انت لازم تبين حاجات، تعمل حاجات، طبعا حاجات وعايز حاجات منكره بطله طبعا. ومرس طبعا دلقوا، طبعا دلق ابوهم يعني، لكن قصدي ايه؟ لكن حتى لو هو بيدعي ان هو محنك وعايز يبرز اللي قصاده ان هو مؤيده، لكن ليس على حساب اهل بلدك وليس على حساب نظامك حتى يعني. لكن انت تروح، انت فاكر راجل غشيم تقول له كل شيء على ما يرام، لكن اللي بيحصل ده نتيجة الحكومة والحزب وجماعة الاخوان والرئيس اللي معاهم وما الى ذلك، وان احنا وان احنا وان احنا. طبعا كلام انسان كان لو ترجعوا إلى التاريخ، وقلنا الرجوع إلى التاريخ أمر حتمي عشان تعرف تمشي للمستقبل. حصل نفس الكلام في الحرب العالمية الأولى لما جندوا المسلمين للقتال ضد مين؟ خلافة العثمانية. مش أنا أقرأ عليكم الكلام ده؟ وصلوا تجنيد 1.5 مليون جندي مسلم تحت أعلام الحلفاء للقتال ضد الخلافة العثمانية. حد يصدق الكلام ده؟ 1.5 مليون جندي مسلم يقاتلون تحت راية الحلفاء، انجلترا وفرنسا، كانش أمريكا لسه ظهرت، انجلترا وفرنسا والناس دول ضد عساكر السلطان. عيني عينك، يعني راية قصاد راية واضحة من غسيل المخ. فده أمر لو احنا تركناه عافانا الله وإياكم يتمادى إلى هذا، يتمادى إلى هذا. فهو النهاردة حتى لو أنت ترى شيئا لازم تعلي المصالح العليا، ولازم تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة خطأ فكان هيهدمها لولا كذا. فنفس الكلام قيس على هذا، إن أنت بتعارض الرجل إن هو القاسي والداني يعرف على ما فيهم مما هو فيهم، مش محتاجين نقول فيهم إيه، لكن في أشياء ممكن تجدهم معذورون وفي أشياء ليسوا معذورين، لكن الشاهد أن قدر الله عز وجل أنهم الآن في السلطة. لا يظن إلا إنسان ساذج أن إنزالهم من السلطة هيقوموا يجيبوا بقى ممدوح جابر والشيخ فوزي والشيخ محمد عبد المقصود يقول لهم خلاص الناس دول شبناهم، تعالوا أنتوا بقى رؤساء بكرة، أو الشيخ ياسر برهامي أو الدكتور مش عارف مين. لا طبعا، ده أقول له ولا أنت ولا هو، أنتوا التانيين دول كانوا وحشين الإخوان، وانتوا سلفيين طلعتوا احسن الناس، بس احنا عايزين ناخد فرصتنا برضو، واحنا يعني لبسنا الاسلاميين على طول، يعني قدرنا مع الاسلام على طول، وانتوا خدتوا يعني حظكم، وانتوا ناس كويسين ومحترمين واهل عقيده ودغري كل الكلام الحلو اللي هم بيحبوا يسمعوه ده، وما فيش افضل منكم، بس ادونا فرصه برضو زي ما اديناكم فرصه اهو، خدتوا فرصه في دول ادونا فرصه، لكن مش قدرنا ان احنا ايه، وده يبدل ينزل ابوه، ابوه ينزل ينزل عمه، لا خلاص بقى شويه انت وشويه انا، مش هو ده التبادل السلطات. فهو السذاجه، كل السذاجه اللي يظن انسان ان دول لما ينزلوا هيقول له اتفضل احكم انت، لا طبعا، ده ولا حتى هيشمها وهي طايره، لان هو من دلوقتي بيقول كده، هو بيقول جنة دول ولا نار دول، هو من دلوقتي بيقول كده، بيقول لا، بيقول طبعا جنة الـ الـ الـ الـ الإخوان ولا نار جنة السلفين ولا نار الإخوان، العكس أقصد، يعني هو يفضل الإخوان على أي شيء عند الآخرين، لأنه عارف أن دول غير دول خالص، فهو لن يتيح لك ولن يسمح لك أن أنت تركب بدل ده زمن تظان أو زمن تفاهم. فعايزين بس نظرة عقل. خلاص احنا هنقف الدولة نكم مرة قادمة إن شاء الله. المعاد يا اخوانا الساعة 6، المعاد الساعة 6 هنثبته بقى الساعة 6 زي ما البعض اخوانا صيف الشتاء هنثبته 6 ينفع؟ ها؟ لما يجي الشتاء يفتح الله عز وجل بيننا وبينك. طيب خلاص معادنا الساعة 6 ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله.